حديث شعبة عن أبي الزبير عن جابر بتحمل على السماح ولا لابد؟ شعبة عن أبي الزبير عن جابر هل تحمل على السماح لمعلمة من تشدد شعبة في الرجال؟ لا لا يكفي ذلك. أنا أقول بالسماح فيها إيه؟ لا تكفي بالسماح، ما يكفي، لأن ما يدرينا أنه شعبة كان عنده علم بتدليس أبي الزبير. ليس يعني من المفروض أن شعبة أحاط بكل شيء علمه. والسلام عليكم.